في المرة اللي فاتت في السيشن الأولاني كانت بارت 1 اللي كان يوم 11 اللي فات، وكان بعدها السيشن الرائع بتاع مهندس طارق اتكلم فيه عن محورين مهمين جدا، عن أول حرفين من البروفيشنال. فاكرين؟ الله شكلكم نسيتوا ولا إيه؟ فاكرين؟ ماشي، بروأكتيف، ار 4، رياليستيك، بيرفكت. النهارده بقى احنا هنتكلم عن، شفتوا بروأكتيف؟ احنا عندنا النهارده ويك ان شاء الله هيبتدي معانا النهارده، ان شاء الله النهارده هنشتغل في بارت 2 من جيت اورجنايزد، ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي هنشتغل مع بيج بروفيشنال بارت 2 مع مهندس طارق طبعا. وبرده احنا نفس الجمله هنبدا بيها كل سيشن مع بعض، if you're trying to achieve، طول ما انت عمال بتحاول there will be roadblocks. دايما خد في بالك الرود بلوكس. لما باشمهندس طارق اتكلم مع حضراتكم المره اللي فاتت عن البرو اكتف، فاكرين الشخص البرو اكتف ده كان صفاته ايه؟ اول واحده، ماشي، لا يسبقه الخير احد، لا ما انا عارف انه مبادر، لا يعتمد على احد التغيير، ربنا يبارك فيكم يا شباب، لا يسبقه الى الخير احد. الحقيقه احنا هنتكلم النهارده مع عكسه تماما. اتكلمنا المره اللي فاتت، مش هحرق لكم بقى اللي احنا هنقوله، كان المره فاتت في الثمان محاور اتكلمنا عن الشخص المنظم، هو حد، يعني اتكلمنا فيه عن شويه صفات، عرفنا قد ايه الشخص المنظم ده بيحترم وقته، بيقدره كويس، قد ايه هو عارف اهميه وقته، ما بيعرفش يعمل اي حاجه غير انه يصرفه او يقضيه، ما بيعرفش يشتريه لو خلص منه لانه هي سلعه مش موجوده عند حد. عرفنا ان الشخص المنظم ده مستحيل يضيع اي جزء من وقته، فكأي كلام فاضي مش هيديه لاي حد، مش هيسمح لاي حد انه يضيعه له، مش ما بيعرفش يضيع وقته الحقيقه. بيعرف هو بيروح فين عن طريق انه بيعمل اكتيفيتي لوج، اتمنى انكم عملوا وتعرفوا وقتكم بقى بيروح فين، وتعرفوا تعملوا كاتشنج للتايم ثيف. ده اول صفه في الشخص المنظم، احنا قلنا هو ابريشيت يور تايم او ابريشيت تايم. الشخص المنظم عرفنا عنه ان هو بيقدر عقله كويس، العقل اللي هو ذا موست باورفول ماشين، الماشين الاكثر تعقيدا والاكثر قوه موجوده على وجه الارض هو الشخص المنظم، بيعرف يحترمها كويس وبيقدرها كويس، بيحترم عقله انه ما يسببلوش الم، بيحترم عقله انه ما يعملوش برين فاتيج، واتكلمنا عن اسبابه وازاي نتغلب عنه وازاي ان احنا نكون مركزين. كمان عرفنا ان الشخص المنظم حد مركز جدا، علشان يركز هو عارف ومؤمن ان صاحب بالين كذاب، احنا دايما المصريين بيقولوا الجمله دي لكن هي جمله حقيقيه فعلا، صاحب بالين كذاب، وعارف انه مش هينجز بجد الا لما يركز، فعشان كده بيعرف يعمل ستوب مالتي تاسك بالظبط، لانه كمان عارف قد ايه المالتي تاسكينج دي مش بس على شغله بتطلعه مش كويس، لكن هو كمان بيرهق مخه وبيأثر عليه في السلب. عرفنا كمان ان الشخص المنظم مش بيعرف يبقى منظم الا لما بيعمل بيست، عرفنا انواعها الديلي والويكلي والمانثلي والحاجات اللي بنعملها على اللونج تيرم، مشاكلها ايه، ان احنا دايما كنت بنتعامل معاها ازاي غلط، ازاي نعملها صح، وكمان عرفنا التولز اللي بتساعدنا بها. عرفنا عن الشخص المنظم ده الحاجه الخامسه عنه، انه مش شخص عشوائي، لما بيعمل حاجه فهو بيعملها عشان ليها اهميه في حياته، مهمه عنده مترتبه او هو مرتب على انها مهم فاهم. من الاخر الشخص المنظم ده يعني عارف يعني ايه بريورتي، عارف يفاضل ما بينها ومن بعضها تبع لاهميتها بالنسبه له. عرفنا كمان ان الشخص بيعرف يخرج بالماكسيمم اوت بوت من اي تفصيله صغيره بتبقى حواليه، يعني ايه، يعرف ينام صح، مش بس عشان ينتخ، يعني مش بينام عشان ينتخ، ولكن هو بيعرف ينام to sleep to remember، هو فاهم يعني ايه مراحل النوم، ايه اللي بيحصل وهو نايم، زي ريم اتاك مثلا، وزي التصرفات اللي بتعملها الهيب كامبس، ودي اتكلمنا عليها بالتفصيل في المرات اللي فاتت، فاكرين؟ شباب سامعني طيب؟ طب الحمد لله، يعني انا حسيت فجاه ان انا بقيت في عالم تاني. طيب خلاص، يعني منظم انه مش بس بيبقى منظم في لبسه او هيئته، شخص منظم ده راجل برنسك نفسه، منظم في كل حاجه، هو اللايف ستايل بتاعه كله تنظيم، تعرفه حتى من طريقه كلامه، من شكله تلاقيه منظم كده، تلاقيه مترتب، ده طبعا لما بيتكلم يعني كلامه مرتب ويعني منظم. منظم يعرف يشتغل او يذاكر وحواليه كركبه وزحمه، يمكن هو بيعمل كده بنظره انه منظم بحكم الفطره والطبيعه، ولكن الشخص المنظم ما بيبقاش منظم، او اي حد عايز يتعلم تنظيم، حد عايز تو جيت اورجنايزد لازم يعرف يعمل ده، يعرف يورجنايز سبيس، مهم قوي لما يشتغل فيها او يذاكر فيها. عرفنا المخ بتاعنا بيبقى فاهم المود ده ازاي، وبيعرفنا ازاي هو بينجز بسرعه، الكلام ده بالتفصيل المرات اللي فاتت. اخر حاجه عرفنا كمان الشخص المنظم ده ما بيرضاش بالحاجه القليله، دايما الاكسبكتيشنز بتاعته عاليه، وانه عارف انه مش بس هيبقى منظم شويه وشويه، لا هيبقى منظم فترات ما، وبعد كده هيبقى حياته في عبث ونوع من التضليل او من عدم النظام، ولكن هو بيستي اون تراك دايما. وعرفنا برضو بيعمل ده ازاي. الحقيقه النهارده احنا هنتكلم معاكم عن اول محور من اربع محاور تانيين، وهي البروكراستريشن انمي. حد سمع كلمه بروكراستريشن قبل كده؟ حد سمع الكلمه دي قبل كده يا شباب؟ سويف عاش عاش عاش جيل عاش. بروكراستريشن انمي من صفات الشخص المنظم انه حد ما بيعرفش يتعايش كده مع مصطلح اسمه بروكراستريشن، التنظيم. الشخص المنظم ما عندوش مصطلح التسويف اصلا، التنظيم دي عكس التسويف خالص. لما اتكلمنا المره اللي فاتت او لما مهندس صار يتكلم في موضوع برو اكتف وكان بيقول لا يسبقه الخير احد، برو اكتف ده هو عكس البروكراستريتور بشكل كبير جدا. طيب خلينا نتكلم عن الاكشن. اسمعوه بقى كده، ريلاكس، واقعد بص كده على حياتك طول السيشن ده. السيشن النهارده كده هتقعد تتفرج على نفسك وانت عمال بتشوف بروكراستريشن. ببساطه الشخص الاورجنايز بيرسون، هو التكست واقف، هو صور. الحقيقه انا مثبت الصوره وهنبدا ننقل دلوقتي. التكست انا مش يعني مش بص مش يعني انا هبدا ما ببصش عليه ان شاء الله. ممكن في النص كده بقى نعمل بريك صغير وبعد كده نكمل تاني ان شاء الله. السيشن بتاعنا اخرنا الساعه 10، وبعد كده 10 دقايق او ربع ساعه للاسئله لو حد حابب يسال. فنبدا بقى نكمل. الشخص المنظم حد بيعرف يعمل فرستريشن اللي عنده، بيعرف يعمل يوقف تسويف. الحقيقه انه ببساطه الشخص المنظم هو حد خلاص احنا يعني الصوره مش هنقلبها كتير ان شاء الله. ببساطه الشخص المنظم هو حد بروكراستريشن انمي، حد عدو للتسويف. ايه بقى الكلام ده؟ بروكراستريشن بالعربي زي ما حضرتك قلتوا كده يعني التسويف. وزي ما قلنا ان الشخص المسوف ده هو عكس الشخص البرو اكتف اللي احنا اتكلمنا عليه، مش عكس قوي لكن هو درجه منه. هتكلم عن النقطه دي من خلال واقعنا العملي. ليه بنسيب المذاكره والشغل لاخر لحظه؟ ايوه كلنا كل الناس اللي حاضره النهارده، بنزنق نفسنا وبقينا بنمشي بمبدا لا تؤجل عمل يوم الى الغد طالما يمكن تاجيله لبعد الغد. يمكن طبعا انتوا المثل ده اساتذه فيه. اسم الله عليكم يعني. اسم الله علينا كلنا طبعا. في الاخر بقى تلاقيك بقى ايه؟ مزنوق، الديدلاين هيجي ولسه وراك 56437 حاجه ما خلصتش فيجي لك جلطه. السيناريو ده مش غريب على فكره. وبقينا بنشوفه كل يوم تقريبا. سواء في الدراسة في الشغل تلاقي الاعتذارات نازلة ترف ترف ترف ترف ترف. أصل الفيسبوك أخدني، أصل كان في فيديو جامد قوي قوي قوي على اليوتيوب وما قدرتش أمسك نفسي، لقيت حاجات ريليتد كمان فالوقت خدني. يعني ما فيش مشكلة، هذا ما وجدنا عليه أنا بالظبط. قصة بقى إن إحنا نتكاسل ونسيب شغلنا لحد آخر لحظة مش حاجة غريبة. الحقيقة إنه بقى نادر دلوقتي الشخص اللي بينجز كل حاجة في حياته في وقتها. بقينا بنكسل، ومش بس بنكسل، بنتكاسل ونسوف. كم مره سمعتوا او قلتوا الكلمتين دول يا شباب؟ هنام النهارده وابدا مذاكره من بكره الصبح. ها كم مره؟ ان شاء الله ان شاء الله زي الفل. او سمعنا ان هبدا من بكره، انا كويس هبدا بقى في خطه اصلاح نفسي من بكره الصبح، يعني النهارده يوم فري كده عدي هبدا خطه بكره. بص كفايه ذنوب بقى، خلاص انا تعبت من الذنوب، انا هتوب بكره. هصلي من بكره. خلاص انا مش هشتم من بكره خلاص. مش هختاب حد تاني. بس هبدا برضو من بكره. سمعتوا عن الشخص ده قبل كده؟ قال غدا ساتوب، غدا ساصلي. غدا سارجع. غدا ساعمل. فنام ولم يستيقظ. ضمن تكمل معانا السيشن؟ انا الحقيقه مش ضامن اول الجمله اللي جايه دي الحقيقه خالص. ضامن؟ بصوا يا شباب، هكلمكم النهارده عن التسويف 3 دي زي ما احنا متعودين من اللقاءات بتاعتنا. البعد الاول هو بعد النولج، علميا ده ليه بيحصل اصلا، ايه موضوع التسويف ده اللي بيحصل ليه؟ انصرف الضوء على المشكله والحل. البعد الثالث هنقول لك التول بتاعت الحل ده ايه؟ ربنا يسرنا نقدر نخلص النهارده البروكراستريشن اللي هي اول حاجه في الخانه اللي عندنا فوق. لو قدرنا نخلصها واتبقى معانا وقت انا اشك في ده هنبدا نشتغل على البرين مودز. لو ما كانش معانا وقت ان شاء الله نكمل ده في السيشنز اللي جايه. كلمه بروكراستريشن هي الكلمه دي اصلها لاتيني، مش عارف حضرتك عارفين المعلومه دي ولا لا. هي بتتكون مقطعين، المقطع الاولاني، المقطع الثاني هو كراستينيوس، ودي بتعني ملكيه الغد باللاتيني. حقيقه ان الاثنين دول لما يتحطوا على بعض كده حرفيا يدونا معنى التاجيل للغد، وده اللي حرفيا بيحصل معانا الحقيقه، بناجل للغد. خلينا اقول لكم المماطله دي بتحصل، المماطله دي بتحصل نتيجه حرب ما بين منطقتين مهمين جدا جوه دماغك، منطقه اسمها اللامبيك سيستم والثانيه اسمها بريفرونتال كورتكس. حد سمع فيكم قبل كده عن المنطقتين دول؟ اعتقد فيكم اغلبكم سمعوا عنها. الاطباء، اين الاطباء؟ ماشي. انا قلت ان المماطله دي بتحصل نتيجه حرب ما بين اتنين جواك، بين منطقتين يعني جوه دماغك. في منطقه اسمها الليمبيك سيستم والمنطقه الثانيه اسمها بريفرونتال كورتكس. حد فيكم سمع عن المنطقتين دول قبل كده؟ اين الاطباء؟ حد سمع؟ الاطباء، ايوه. عاش، حلو جدا. بص يا سيدي، لغير الاطباء، وطبعا الاطباء الكلام اللي انا هقوله ده انا هقوله بشكل علمي مبسط جدا، منطقه الليمبيك سيستم دي بيسموها في المخ، هي منطقه المخ الانفعالي عشان هو المسؤول عن المناطق الانفعاليه في الجسم او الوظائف الانفعاليه بالظبط. الفكره بقى ان المشكله في المنطقه دي انها معموله على الاوتوماتيك كده. لو حضرتك ما عملتش اي حاجه في حياتك خالص، ولما بقول خالص دي يعني ما بتعملش اي حاجه فعلا، هتلاقي المنطقه دي ظبطت كراسي القعده يا برنس، استولت على مخك. باختصار المنطقه دي هتحاول دايما تحسن من مزاجك، ودي معناها حاجه مختلفه عنك. المنطقه دي زي ما حضراتكم شايفين في السلايد كده قديمه في المخ، تقيله كده وعلى وضعها يعني، صعب قوي تمسك الدفعه بتاعتك او تمسك مخك وتاخد الدفعه بتاعت عجله القياده ويجي حد يهزها، صعب تقيله هي، حتى باينه في مخنا كتير قوي. الاجهزه اللي فيها مش هتكلم فيها، لكن باختصار المنطقه الثانيه هي منطقه البري فرونتال كورت، هي دي بقى اللي ايه، اللي ضميرك اللي كل شويه يلح عليك تستخدمها، ابوس رجلك استخدمها، بابا ماما تلاقيهم رايحين جايين، يا ابني شغل مخك، يا ابني يا حبيبي شغل مخك. دكتور الجامعه لما يتنرفز على حد يقول له انتوا عندكم خاخ، انتوا مش عارف، يا جدعان شغلوا مخكم. تلاقي بقى صاحبك اللطيف الظريف الرخم يقول لك يا عم تشغل القلاسه دي شويه. هو الحقيقه ان هي دي المنطقه اللي هم دايما بيطالبوا بتشغيلها، بري فرونتال كورتكس، خلينا نسميها منطقه الكيس. الحقيقه ان المنطقه دي هي عكس منطقه اللمبيك تماما. المنطقه دي موجوده ورا الجلع زي ما باين لحضراتكم كده. المنطقه دي، خليني اقلب السلايد، المنطقه دي بتبقى يا شباب مسؤوله، محتاجه تركيز من حضرتك. مشكلتها انك بتبقى دايما محتاج تديها بالشلوت عشان تشتغل بالشلوت فعلا، محتاج تقعد قاعده كده مع مخك وتقول له بص يا ريس، الوضع بتاع الامتحانات ده محتاجك، قشطه يا معلم، تمام. المنطقه دي لسه شباب، منطقه يافعه جدا، ما تقدرش تستخدمها لفترات طويله لانها بتهنج منك. هي دي منطقه البري فرونتال كورتكس. مع اول فلته، مع اول هروب من المنطقه دي، يجي الليمبيك سيستم يتحكم فيك، يخش على مخه ويعمل اللي هو عايزه فيه. تيجي حضرتك تذاكر، تشتغل، تنتج، يلا نشغل بقى البري فرونتال كورتكس، يروح الليمبيك سيستم قال لحضرتك ايه يا عم مذاكره ايه، سيبك من الكلام الفاضي ده يا عم، اللي انت بتاخده في الكليه ده ملوش اي علاقه بسوق العمل اطلاقا، كل ده هري، هتاخد كورسات على النت وسيبك من الكليه والمذاكره، مش هتنفعك، فاكس بقى. يروح الليمبيك سيستم ده يقول لك ايه يا عم، شغل ايه، تعال نشوف بس الفيسبوك كده بقى ايه، اقول لك حاجه، روح اعمل سندوتش مفيد هيفيدك جدا. هي في غير انك تشتغل او تذاكر، المماطله بقى من الصراع الدائم ما بين الاثنين دول. خليني احكي لكم عن واقع اليم بيحصل معانا كلنا بلا استثناء. الواقع الاليم بيبقى في السلايد دي كده، حضرتك شايفين السلايد دي؟ طبعا وركينج اوت بقى وحركات ومش عارف ايه ورك باي ويك. لما اي حد فينا يكون عنده امتحان بعد شهرين من دلوقتي، انا بتكلم احنا لسه بدايه الترم الثاني وامتحان بعد شهرين اهو، الترم بدا حلو، عندنا ريبورت هيتسلم كمان شهرين، بلاش امتحان يا سيدي عشان كلمه امتحان دي بتضايق. حضرتك متخيل ايه اللي هيكون بيحصل دلوقتي؟ خلاص انا بقى دلوقتي هبدا اعد الخطط وهتطلع زي ما هي باينه قدام حضراتكم كده، هنا كده. هقول ان انا في الاسبوع الاولاني ده اهو انا عندي طبعا شهرين يعني 8 اسابيع، هاجي في الاسبوع الاولاني ده هشتغل يا سيدي نص ساعه، نص ساعة في اليوم على مدار أسبوع، يعني ده أول أسبوع بقى كده وإيه يعني هنفرح نفسنا. الأسبوع الثاني هشتغل ساعة ونص كل يوم، كل يوم هشتغل ساعة ونص لمدة الأسبوع، طول الأسبوع ده أنا شغال على معدل عالي. الأسبوع الثالث هبقى مشغول شوية فهشتغل عليه ساعة، ساعة و10 دقايق كده كل يوم، مش هريح خالص يعني، ما عنديش بقى يوم ريست، أنا شغال على طول. أما بقى الأسبوع الرابع ده هيكون بقى عندنا اجتماعات في غير بقى، واجتماعات في كوفنتا، واجتماعات في كوردوفا، وتاسكات ومش عارف ايه، بس انا لازم اعمل الريبورت. طب هعمل ايه؟ في مذاكره وبتاع. طيب خلاص يعني انا هشتغل ساعه بس، يعني الاسبوع الرابع ده ساعه كل يوم، انا كده بنجز. عدت نص المده خلاص بقى لازم اشد شويه، لازم بقى الضمير يصحى شويه، يروح قاعد كده قاعد مع مخه يقول لا انا لازم ازود شويه في الاسبوع اللي خايف. يجي بقى هنا اهو ويبدا بقى يزيد، طلع شويه اهو يعني خلاص، يعني صاحبنا بقى يخطط انه هيشتغل الاسبوع الخامس كل يوم ساعتين، ساعتين الا ربع. حلو، في كويز الاسبوع السادس في الكليه فهيضطر يقلل شويه علشان يركز في الكويز، فهتبقى ساعه ونص، هينزل شويه صغيره مفيش مشكله. خلاص باقي اسبوعين، باقي الاسبوع السابع والاسبوع الثامن. خلاص بقى انا عشان خلاص الاسبوع السابع ده وهشتغل ساعتين ونص كل يوم، كل يوم ساعتين ونص عشان انجز. الاسبوع الاخير ده بقى خلاص حياه وموت، هشتغل فيه 3 ساعات كل يوم وكده ابقى برنس في نفسي. خلاص قبل الميعاد محضر كل حاجه، الريبورت مخرش الميه، داخل جاهز جدا، لا سؤال سالني في الريبورت ده هجيب فيه فول مارك، صح كده؟ كام واحد فينا بيعمل كده يا شباب؟ كام واحد فينا بيخطط التخطيط ده قبل اي تاسك قدامها فتره؟ هلو هلو، محدش يتكسف، كله يجي كله يجي. لا احنا لسه بنتكلم في مرحله التخطيط، انا عندي كذا هعمل كذا، يعني كلنا بنقول كده. بنخطط، حلو حلو حلو جدا، حلو جدا فعلا، كلنا يعني تقريبا كلنا بنعمل كده. كم واحد فينا بينفذ؟ لهم يعني مش هناخد يعني مش هنزعل حد، كم واحد فينا بينفذ؟ يا جدعان اللي مكسوف يجي، كم واحد فينا بينفذ؟ 50% ومش بحقق. حلو حلو حلو. That was the plan. دي كانت الخطة الحقيقة، فعلية ومنجزة وهخلص قبل الديدلاين وحاجة زي الفل. خلاص بقى بص هيبدأ الأسبوع الأول، هنبقى متخيلين إن الكيرف بتاعنا هيبقى طالع كده. زي ما احنا شايفين كده كده طالع، خلاص طالع، عمال بقى تزيد تزيد تزيد تزيد، السهم طالع لكل حاجه ما تنجز هنا، كون وصلت هنا اهو كل حاجه منجزه والسهم طالع كده ما بيقفش. حلو جدا، الشهرين دول هيعدوا كده الحياه يا شباب. هبدا بالحاجات السهله اللي هتخلص بسرعه، هنا اهو شايفين الحته دي، بعد كده هاجي عند نص المده اللي هي هتبدا من هنا اهو لحد هنا اهو، هزود الجهد شويه يعني هطلع فوق شويه، وفي اخر اسبوعين ثلاثه هزود الشغل خالص زي ما حضرتك شايفين في المنطقه دي. I do my best here علشان الشغل يبقى زي الفل، هجيب اخر. حلو قوي. الموضوع بالنسبه لي هيبقى سهل قوي كده، زي طلوع السلم درجه درجه درجه درجه. متخيلين؟ هو طلوع السلم مشكله عند حد فينا؟ الا طبعا لو طلع دور السابع، يعني دي قصه ثانيه. Not big deal, right؟ يعني الموضوع مش صعب. الموضوع مش صعب طول ما احنا ماشيين على واخدين بالكم؟ لكن بقى ايه الكوميديا تبدا تحصل معايا. اول اسبوع خلاص انا هبدا اهو اسبوع اهو يا عم، اليوم طويل يعني لسه الاسبوع في وقت، يعني هبدا بص من بكره الفجر لسه في وقت، ده يا عم يوم لسه اول يوم بقى وبتاع، يعني احنا بنسخن. تلاقي هوب الاسبوع كله عدى وانت ما عملتش اي حاجه خالص. تيجي بقى تلاقي الاسبوع الاولاني عدى اهو اصلا فيه صفر، مفيش اي حاجه انجزت. يجي بقى ابدا الاسبوع الثاني تبدا بقى تعدل الخطه زي ما احنا عملنا كده، فتلاقيها كده بالمنظر ده. بص على السلايد كده اهو، لسه شكله سلم اهو، يعني ممكن اطلع عليه ماشي، لسه شكله سلم امره سهل. اللي هيحصل ايه بقى؟ ان نفس اللي هيحصل اللي حصل معانا الاسبوع الاولاني هيحصل في الاسبوع الثاني. ايه ده هو اللي حصل ده كله في بلح خلاص. عدى بسرعه، لسه حضرتك ما عملتش فيه اي حاجه حقيقة، ما حطيتش في الخطه بتاعتك. حلو، قررت انك تعدل الخطه وبقت كده جميل. انت والله الله عليك، شايف ده كله مفيش فيه اي حاجه خالص، اسبوعين عدوا كده من 8 ربع المده عدت ولسه ما عملناش اي حاجه. فقررت بقى ايه، ده طبعا ما بقاش سلم الحقيقه، ده بقى رمل يعني، بس ممكن نتزحلق عليه يعني هنتصرف، يعني ممكن نعمل اي حاجه وهنتزحلق. قشطه هتزحلق، لسه يا عم 6 اسابيع. يجي بقى الليمبيك سيستم يقول لحضرتك ايه، انت تعبت يا معلم الاسبوعين اللي فاتوا دول، عمال تنتخ طول الوقت وشكلك تعبان. تعال يا باشا نكافئ نفسنا وناخد لنا كمان اسبوعين راحه كده وبتاع، علشان احنا ستريسد اول يومين دول، وهيبقى لسه قدامك 4 اسابيع من فيهم اللي انت عايز. يعني بيقول لك بالظبط تعال هنا كده وقول لي انا ده مش موجود. حلو؟ فتقوم انت عامل ايه؟ هتسمع الكلام. ما هو الليمبك سيستم بقى، يعني حد كده على وضعه في مخك فيعني تسمع الكلام. هتقوم انت جاي عامل تشينج ان بلانز، هتروح مخلي البلان بتاعتك اصبح كل ده مفيش فيه اي حاجه. طبعا مش هتسرق البلان المره اللي فاتت بالظبط كده. اصبح اول 4 اسابيع اللي هم نص المده مفيش فيهم اي حاجه خالص. بعد ما تخلي الخطه كده، السلم ما بقاش سلم، ده ما بقاش سلم، انت عشان تطلع ده الطلوع بقى رخم. هتعمل ايه؟ تربط بقى حد حبل فوق وتوقف واحد هنا اهو، واحد توقفه هنا كده يبقى عامل كده، تدي له سلم وتخليه يسحبك. تخيلين؟ هيسحب بس ماشي، يعني ممكن لسه 4 اسابيع لسه نص المده، ها زي الفل. بص الليمبك سيستم بقى يخش لك يقول لك يا عم لسه 4 اسابيع، يعني انت متخيل اليوم فيه 1440 دقيقه؟ انت بتتكلم في 4 اسابيع، 4 اسابيع يعني 28 يوم، 28 يوم اليوم فيه 1440، يا عم ده كتير جدا. بص خد لك كمان اسبوعين، يعني خلي دول كده، خد لك كمان اسبوعين كده يعني ايه ريح فيهم. يا عم احنا داخلين على امتحانات وبتاع، يعني ابقى موت نفسك يا عم في اخر اسبوعين مش هيحصل حاجه. حضرتك تعمل ايه؟ تعدل الخطه فتخليها كده اهو. حلو؟ فاصبح كل الشغل 6 اسابيع ده كده في وتخيلين بقى منظر السلم بقى عامل ازاي؟ تلاقيك طالع جبل يا حضرتك، طالع جبل؟ جبل؟ خلاص الموضوع صعب. هتقوم انت عامل ايه بقى؟ هتكسل. هتقول ايه؟ خلاص بقى الموضوع بقى صعب، يعني مش فارقه كتير، يعني خلاص بقى اعمل اخر اسبوع واللي يحصل يحصل. فتقرر تعدل الخطه فتخليها كده. فتلاقيك بتنتحر فعلا. باقي لك كام يوم؟ خلاص الديدلاين داخل عليك بعد كام يوم، مش لاحق، بتحرق في اعصابك، بتسهر، بتشتغل كتير، مش بتتزنق، خلاص مش عارف هتعمل ايه، تجيب لنفسك جلطه. اه يعني هيجي لك جلطه، انت عايز ايه اكتر من كده؟ هيجي لك جلطه فعلا. خلاص تقعد لك يومين ثلاثه صح يا معلم لحد ما تخلص شغلك اللي هيطلع زي الزفت في اغلب الاحيان. اه ممكن يتنجز، ممكن تعمل فيه شغل كويس، لكن دايما ما بيطلعش زي ما انت مثلا لو اشتغلت فيه في 8 اسابيع كده طلع احسن من كده 20 مره. متخيل ده؟ متخيل المنظر ده عامل ازاي؟ تعالوا دلوقتي لو انا عايز افرق لك ما بين الشخص المسوف اللي هو كلنا والشخص اللي مش مسوف اللي هو ما فيش حد فينا كده. خليني اقول لك، لو احنا دلوقتي جبنا البروكراستينيتور ده واحد تاني نضرب بعض، تعال اقول لك ايه المختلف في دماغ كل واحد فيهم. في واحد اسمه توم اوربن راح يدور على معمل يصور مخه برنين، وجاب واحد صاحبه ما بيسوفش وعمل معاه كده. الاثنين عملوا اشعه على المخ بالرنين المغناطيسي، متخيلين اللي طلع؟ دي دماغ الراجل اللي ما بيسويش، دي كده بالرنين المغناطيسي كده. متخيلين؟ حد فيكم دماغه كده؟ الحقيقه انه مفيش حد دماغه كده خالص خالص فينا. لكن لما جه طبعا تيم اوربن معروف، يعني لما جه وخلى عمل الرنين المغناطيسي ده على دماغ واحد تاني بيسوف على دماغه اللي عامل كده، شايفين ده؟ الحقيقه ده الفرق، ده الفرق ما بين الاثنين. الانستنت جراتيفيكيشن مونكي، القرد، القرد بتاع المرح والمتعه والساعات الجميله، القرد. مين فيكم دماغه كده يا شباب؟ هقول لكم الموضوع ده جاي منين يا شباب. في فرق كده صح؟ فرق ما بين ده وده، فرق بينهم واضح جدا صح؟ القرد الاثنين اهو، يعني دي واحده ودي واحده. متخيلين الاولاني بيقول ايه؟ الاولاني ده بيقول I do think that makes sense. I think long term I'm not a child. انا بعمل الحاجات اللي ليها معنى، بفكر على مسافات طويله المدى وبعمل خطط على طويله المدى، خلاص ما بقتش طفل. متخيلين الثاني بيقول ايه؟ بيقول I have the same purpose as the guy in the above drawing. انا عندي نفس الغرض بالظبط، we're the same، لكن عنده هنا instant gratification monkey عمال بقى بيلعب حواليه. اللي بيحصل ايه بقى؟ فيهم فيهم واحد عاقل، فيهم اللي هو الراشنال ديسيجن ميكر، ده الشخص العاقل اللي جوانا اللي بياخد قرارات عاقله. بس الحقيقه ان عقل البروكراستينيتور اللي هو الشخص المسوف ده في حاجه زياده شويه، اللي هو الانستنت جراتيفيكيشن مونكي اللي احنا بنقول عليه القرد بتاع المتعه يعني، اللي عاوز يلعب على طول وانا دايما. بالنسبه للمسوف ده هيقعد بقى يصور له كل حاجه تمام لحد ما يحصل ايه؟ ده هيقول له ايه؟ This is a perfect time to get some work done. ايه ده؟ انا خلاص انا ده الوقت المثالي يلا عشان نشتغل. يقوم القرد قرار حكيم اهو، العائل اللي جواك عايز ينك. القرد يقول له ايه؟ لا مش لاعب، مش عجباني الخطه، هات بس انت الدفه كده روح اعمل كده. ابدا يمسك في الدفه يقول له ايه؟ ما تيجي نقرا صفحه ويكيبيديا، تعال بص فاكر الفضيحه بتاعت الفنان الثاني، تعال نشوف عشان افتكرتها دلوقتي ولا اقول لك، تعال نروح نطمن على الثلاجه يعني، بقى لنا 10 دقايق ما شفناش ايه اخبار الثلاجه ايه، ما تيجي نشوفها يعني بما ان الجو حر بقى ومش عارف ايه. اخر مره بصينا عليها كان من 10 دقايق ربع ساعه يعني، بقى فتره طويله، تعال بص بص يعني احنا بعد ما نروح نطمن على الثلاجه هنروح نشوف اليوتيوب، مش هنضيع وقت، احنا هنشوف ريتشارد فاينمان. حد فيكم سمع عن ريتشارد فاينمان؟ طبعا ده عالم فيزياء مشهور جدا، ام اي تي بقى وحركات هرد على ده يعني بعد شويه صغيره يا استاذ. حد فيكم سمع عن ريتشارد فاينمان؟ طبعا من اشهر علماء الفيزياء اللي بيتكلموا عن الماجنزم، عن الماجنتيزم، بيتكلم يعني من اشهر علماء الفيزياء اللي بيتكلموا عن المغناطيسيه والعلاقات ما بينها والمجالات والكلام ده، ده راجل علامه يعني. هو بيقول له حاجه هادفه اهو، حاجه هادفه. هناك بقى يا معلم هنلاقي ريكومندد فيديوز وريليتد فيديوز بقى تنتهي ان حضرتك بتتفرج على رامز قرش البحر. تخيل؟ اه. بعد كده بقى ايه هنعمل ايه؟ بي اورجنايز اور تو دو ليست. يعني هو في الحاله دي بقى هيبدا يعمل ايه؟ بي اورجنايز، شايفين دي؟ دي الكلمه دي اللي مودينا في داهيه. بي اورجنايز، هنعدل بقى. يعني بعد ما ضيعنا كل الوقت ده كله هنعمل بقى اعاده تنظيم للتو دو ليست بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها اصلا. تلاقي القرد عمال بيلعب بمخك زي ما بيلعب بالويل اللي قدام حضراتكم كده، عمال القرد عمال بيجري بيجري بيجري والويل كلها عماله تتحرك، هو عمال بيعمل فيك كده. وفجاه تلاقيه يقول لك ايه؟ خليك انت كده يا برنس. يمسك هو الدفه كلها بالمنظر ده. يقول لك ايه بقى؟ ياه يا عم الساعة بقت 2 وانت عندك كمان ساعتين ونص، يعني خلاص بقى يعني متأخر انك تبدأ أي شغل دلوقتي. مش لازمة، فاكس بقى، انجوي الساعتين دول. تخيل المنظر ده وتبقى أنت واقف بس في شغل، تبقى أنت واقف عمال تبسبس الموضوع كله خلاص ضاع منك يا معلم. كام واحد فيكم واقف يعمل بس دي؟ كم واحد فيكم؟ طب ما انا ده انا هذاكر اهو يعني، بس هعمل يعني استنى يا عم انا جامد جدا انا جاي اهو مفيش صح؟ بس تفضل انت قلت بس وساعتين يعدوا ساعتين في ساعتين واليوم خلص وشكرا. ايه اللي بيحصل؟ انت اكيد كشخص عايز تبقى منظم، مش عايز القرد ده يبقى ورا عجله القياده ابدا. ليه يا عم النكد ده يا عم؟ خلينا نتبسط كده ونبل الشربات يعني، خلينا ننبسط ببساطه. عشان القرد ده عايش اللحظه، ما عندوش اي ذاكره للماضي اطلاقا. الفشل بتاعنا اللي حصل في الماضي ده والحاجات اللي احنا المفروض كنا نتعلم منها موجود عنده في الذاكره، ما عندوش ذاكره اصلا. هو ما عندوش اي معرفه بالمستقبل خالص، مش اللي هيتدمر بقى افعاله طبعا، لكن هو مش مركز. هو بيهتم بحاجتين في حياته كلها، ايزي اند فان، ايزي سهل وممتع. بما انه قرد يعني بينتمي لعالم الحيوان، فكون انه ما بيعملش غير السهل والممتع فهو ناجح طبعا بكل المقاييس طبعا. وبالنسبه له كقرد هو نوع الانسان طبعا نوع تاني من الحيوانات، بياكل بينام وبينتخ وبيضيع وقته وبيتاخر على الديد لاين، بيعمل كل حاجه يعني خلاص يزنق نفسه بيسوف. الحاجات دي كلها كانت طبيعيه جدا ايام الانسان البدائي زمان جدا. لكن دلوقتي تتخيلوا ان احنا دلوقتي في 21 سنتشري اللي هو في القرن ال 21. لو انت ما خدتش بالك احنا ما بقيناش في الازمان البريمتيف البدائيه دي خالص، بقينا في زمن متطور، حضاري بيجري بسرعه الضوء. اللي هو لو القرد، القرد اصلا ما يعرفش يعني ايه تطور، ما يعرفش يعني ايه حضاره. عشان كده في مخنا كده الراشنال ديسيجن ميكر اللي هو كان موجود معانا في الاول، ده الراجل ده، الراجل ده برنس الحقيقه. الراجل ده بياخد كل الكلام ده في حساباته، بيبقى عاوزنا نعمل كل حاجه ليها معنى ومنطقي علشان نبقى على التراك، نفضل ستي اون تراك. هو بيفكر في بعض الحاجات، في بعض الاحيان طبعا الحاجات اللي بيكون ليها معنى دي ممكن تتوقف، او يعني هتعمل ماتشنج او تتوافق مع الحاجات اللي بتبقى سهله وممتعه. بمعنى زي انك تحضر مثلا، تاخد اصحابك كده وتروح، دي حاجه ممتعه اهي، لكن هي برضه ممكن تكون حاجه منطقيه. ممكن تروح تتعشى مع بابا وماما، هو نوع من بر الوالدين، يعني حاجه منطقيه يعني اجر عليها، يعني حاجه مش تضيع وقت. او مثلا انك تروح تنام علشان انت عارف انه سليب تو ريمبر، مش راح انك تنام عشان تأنتخ. او مثلا تستمتع في اوقات فراغ، بتاخد نام معينه، بتاخد عيلتك تفسحها، دي حاجات منطقيه جدا توافق مع الحاجات الايزي اند فان. علشان كده احنا ممكن لو نيجي نبص على المساحتين دول ممكن يحصل ما بينهم تداخل. يعني انتوا متخيلين ان الحاجات اللي بتميك سنس، الحاجات الايزي اند فان، ممكن يحصل منهم تداخل اصلا؟ شايفين المنطقه دي؟ دي منطقه اوفرلاب، يعني منطقه تداخل دي. متخيلين التداخل ده ممكن يحصل ازاي؟ عادي متوافق جدا. يعني ممكن تلاقي تداخل ما بين السهل والممتع والحاجات المنطقه الضروريه اللي لازم تتعامل. ولكن في اوقات ثانيه بيكون من العقلاني انك تشتغل في شيء صعب وغير ممتع علشان تحقق منفعه كبرى. بيقولوها حتى باللغه كده، يقول لك فور ذا سيك اوف ذا بيج بيكتشر. هنا بقى يحصل تعارض. بالنسبه للمسوف ده دايما بالطريقه نفسها اللي بتخليه يلغي دايما وات ميك سنس، بيجي عند ده اهو ويلغيه. بيعمل كده بالظبط، بيرجح الايزي اند فان ويسيب الميك سنس. يفضل عايش حياته في منطقه الايزي اند فان لانها حلوه سهله ممتعه. ما هي منطقه ممتعه وسهله ومنعزله خلاص، يعني انا ايه اللي دخلني في منطقه المنطق والتفكير والتصرف والقرف ده كله؟ فتلاقيك بتقول لنفسك ايه؟ ويلكم تو ذا دارك بلاي جراوند. شايفين اللي بيحصل هنا ده؟ ويلكم تو ذا دارك بلاي جراوند. انت داخل ملعب مظلم، بلاي بلاي بلاي بلاي، عمال بتلعب لو شفت اوقات الفراغ الحقيقه. ده بيحصل في الوقت اللي هو مش فراغ اصلا الحقيقه. تلاقيك مضغوط وعندك امتحان بكره، وتلاقيك قاعد على النت دلوقتي، تلاقي يعني عندك امتحان بعد يوم، وتلاقيك كنت مش عارف تعمل داونلود حاجه مهمه جدا. خلاص تلاقي تلاقي تلاقي تلاقي تلاقيك بتدلع نفسك وبتنجوي في وقت اصلا ما ينفعش فيه. انت متخيل انك بتضحك على نفسك قد ايه؟ متخيل ان الانجويمنت دي غير مستحقه نهائيا ازاي؟ تحس بالذنب، تلاقيك بقى بتنام، بتنجوي، عمال بقى الذنب بيكبر جواك، بتنجوي بعدها عمال بتكره نفسك، كل مشاعر المسوفين اللي ممكن تحبط اي واحد في الدنيا. السؤال بقى، هو انا ازاي انقل نفسي من ايزي اند فان الميك سنس؟ ازاي اروح من المنطقه السهله الجميله دي للمنطقه الصعبه الرخمه؟ بص يا سيدي، الحقيقه انه ازاي طبعا، والقرد كان صدفه فتره، هو القرد دايما ورا العجله، ازاي والقرد ورا العجله بتتحكم تاني؟ حتى لو كانت المنطقه الثانيه دي كلها هارد ثينكس، يعني منطقه الميك سنس دي دايما بيكون فيها هارد ثينكس، دايما بيكون حاجات صعبه، اقل مراحل صعوبتها عاليه لكنها اكيد اهم. هقول لك ان الشخص المسوي ده لقينا عنده ملاك حارس، في جارديان انجل، في جارديان انجل عند الشخص اللي بيعمل بروكراستريشن. بروكراستريتور ده ربنا اداله كده ملاك حارس، شخص بيراقبه دايما، يبص عليه في اصل لحظات حياته ودايما عمال بيوجهه. الشخص ده احنا بنسميه بانيك مونستر، وحش الفزع. شايفين السلايد دي؟ ده بانيك مونستر، ده الملاك الحارس، ده الجارديان انجل بتاع الشخص المسوف. ده بيحصل ازاي؟ امتى بقى؟ ايه البانيك مونستر ده؟ البانيك مونستر ده هو وحش الفزع. الراجل ده او الوحش ده نايم طبعا معظم الوقت، بس فجأة بيحصل انه عمال بيصحى بيفوق. ده بيحصل امتى؟ اول ما يقرب ميعاد الديدلاين بتاعك، تلاقي صاحبك بيفطن على السرير اللي هو البانيك مونستر، يجي يخبطك. بس بيحصل طبعا مع الديدلاين ده، ممكن يحصل كمان مع لو انت داخل على الموقف هيسبب لك حرج قدام مجموعه من الناس. لو انت خلاص على وشك انك تخسر حد من صحابك، انت مش عايز تخسره، ممكن تخسر وظيفتك، حد تلاقي بقى حاجه في حياتك مهمه معرض انك تخسرها بسبب تسويفك واهمالك، بسبب انك بتاخر شغلك عن الديدلاين، بسبب حاجات كتير قوي. حاجه في البانيك مونستر ده ان هو الحاجه الوحيده اللي بتخوف الاخر. بانيك مونستر ده، حد فيكم شاف البانيك مونستر ده قبل كده او حس بيه؟ حس انه لو داخل على ديد لاين في حد بيجي كده يخبطه في دماغه ويجري؟ بانيك مونستر يا عم اشتغل خلاص، ما عادش وقت، هنطبق اشتغل، هنشيل المادة، هنعمل ايه؟ خلاص. بانيك مونستر، البانيك مونستر ده يا شباب بقاله فترة كده لازق في نافوخ الحقيقة، اتصل بحياتي بقاله فترة يعني. من أول ما احنا هنبدأ بقى ديفلوبمنت سيشنز في حتة معينة، وبدأ حصل بقى مسؤولين الإدارة اتغيرت، اتواصلوا معانا إنه طب ما نعمل موديفيكيشن للموضوع عشان يبقى ماشي مع الناس كلها ومش عارف إيه. طبعا وافقت عشان عندي حلم بقى أسيب مكان زي غير وشباب زي غير وناس جامدة جدا. في وسط كل الحماس اللي لها بقى، الراشنال ديسيجن ميكر كان بيفكر في حاجه ثانيه. الراشنال ديسيجن ميكر عندي كان بيفكر في ايه؟ كان عمال بيقول ايه؟ واخد بالك يا معلم ما انت خدته ده؟ انت عارف انت داخل على ايه؟ يا ابني انت بتشتغل ثلاث شغلانات، يا حبيبي عندك امتحانات، يا حبيبي ما عندكش وقت، بس خلاص انت وافقت. صح كده؟ مش انت وافقت؟ طب يلا بقى، مش انت وافقت خلاص، يلا قوم جاهز دلوقتي. يلا قوم افتح مراجعك، يلا قوم جهز بقى سيشناتك، دور في سيشناتك القديمه، يلا شوف هتقدم ايه للناس دي، يلا قوم. لكن القرد كان موجود وقال لي انا بتفق معاك تمام، بس ايه رايك الاول هنتابع الشباب دول على صفحه غير لمده يومين كده ونشوف الشباب دي عامله ايه، بيفكروا ازاي، السيشن دي هيكون ماشي معاهم ولا لا، يعني علشان نديهم حاجه قيمه كده، تعال ندرس السوق كويس وبتأني يا اخي، متخيل؟ ده بس عشان نبقى متاكدين ان السيشن ماشي معاه. فده اللي انا عملته في اليوم ده الحقيقه، قعدت ادرس صفحه غير. حولت بقى ايه الفتره الخمس ايام، باقي خمس ايام، فاضل اربع ايام، يومين، فجاه نزلوا الاعلان بتاع ميعادنا بكره مع السيشن. انا شفت الاعلان ده اسمي اهو، انا اهو، ده انا عندي السيشن بكره. ايه ده؟ خمنوا بقى مين ساعه ده؟ ذا بانيك مونستر. صحي، شايفين منظر الراشنال ديسيجن ميكر والانستنت مانكي عاملين ازاي؟ لما هو فاق بقى، واو خلاص فاق اهو، فاق خلاص، وفجأة خلاص هو اتجنن عليا، البانيك مونستر ده عمال بيتجنن عليا، ثواني بسيطة اتحول السيستم كله لفوضى كده. هو بدأ لما بدأ خلاص الاثنين خافوا خلاص. قلت لكم من شوية إن القرد ما بيخافش غير من البانيك مونستر ده. صاحبنا أول ما شاف الوحش راح هوب سايب الدفع عشرة خلاص، هرب استخبى. اخيرا بقى الشخص العاقل الحكيم اللي جوايا ده بدا يمسك الدفه، ابتديت اشتغل على السيشن. بعد ما ابتديت اشتغل على السيشن خلاص، يعني انا في شويه تصرفات مجنونه كده بدات توضح دلوقتي، يعني ده بيفسر كل الصدمات اللي بتحصل عندي وعند المسوقين كلهم. زي اني مثلا فضلت قاعد يومين اتابع غير من غير ما اكتب كلمه واحده عن فوق البانيك مونستر والوحي ينزل والاندام يشتغل. كل اللي حصل ده مع الثلاث شخصيات اللي هم الراشنال ديسيجن ميكر، الشخص الحكيم اللي جوايا اللي كان بيفكر في تصرفات حكيمه اللي انا اعمل سيشن، والشخص الثاني اللي هو المانكي اللي قال لي لا يا عم تعالى نتابع غير، والبانيك مونستر عشان يقول لي خلي بالك ان السيشن بكره فوق اسمك نزل خلاص، السيشن بكره الساعه 9 9 ونص الناس هتكون موجوده، هتقدم لهم ايه؟ انت مستني ايه؟ يلا قوم. ولما القرد هرب وابتدى الشخص الحكيم ده يمسك الدفه، خلاص كل ده بيعبر عن نظام مساواه في الحقيقه. هو مش حلو، لكن هو بيأدي الغلط في النهاية، مش بكفاءة، لكن better late than never. يعني هو مصطلح كده على بعضه، انه يعني بيجي احسن ما يجيش، يعني هيجي احسن ما يجيش. طبعا القصة دي كلها هزلية ولا تمت الواقع بأي صورة حقيقة اطلاقا، ده ما حصلش. لكن انا هقول لكم حاجة، انا من اربع سنين كنت بشتغل في جوجل، وكان من احد المهام اللي عليا ان انا اعمل سيشن كده عن ان ليه الناس مش عندها كفاءه، او ليه ما بيشتغلوش 100% effective في البوزيشنز بتاعتهم. في حين ان احنا لما بنديهم اجازات معينه او بنطلع معاهم اوت لونج تريبس او بنعمل معاهم اي اكتيفيتي بره بيكونوا فول باور. فالحقيقه ان انا كنت بتكلم عن السيشن ده عن حته البروكراستريشن. ما كنتش اتوقع انه بالاهميه دي، وخصوصا ان انا كنت بتكلم في سيشن لناس بتشتغل في جوجل. يعني انا متخيلين الناس في جوجل بتعمل ايه؟ متخيلين اكتر من 90% من الناس دي بعد السيشن كتب الفيدباك I have the same problem، عندي نفس المشكلة، أنا بسوف. من أكتر اللي دهشني في الوقت ده إن يمكن الكلام ما كانش يعني كان بيبان على إن هو بيقول على سبيل الدعابة وعلى سبيل كل حاجة، لكن اللي لقيته فعلا الناس دي كانت بتكتب بإحباط شديد جدا، فعلا. هما بيتكلموا عن قد إيه التسويف ده سبب لهم قلق وفشل، وسبب لهم فشل في مراحل كتير في في عمرهم ان هم كانوا ممكن كده لولا التسويف، وانه القرد عملوا حاجات كتير قوي، القرد ده سبب لهم مشاكل وارق. ساعتها سالت نفسي السؤال الواحد بس، لو كان نظام التسويف فعلا شغال، ايه اللي بيحصل مع الناس دي؟ ليه هم محبوطين كده؟ قعدت ادور كتير قوي عن نظام التسويف ده، حابب اعرف ان دي، فلقيت ان نظام التسويف ده ممكن يتقسم او يتحصل لنوعين اتنين من هم مش تاني. النوع الاولاني لكل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها النهارده، كل الامثله، كل الحاجات اللي دايما ليها ديدلاين، الحاجات دي كلها لما بيكون في ديدلاين تاثير التسويف بنقدر نحتويه، بنقدر نضغطه على المدى القصير طبعا، عشان في مانك مونستر بيتدخل بيجري القرد وبيقدر الديسيجن ميكر يمسك الدفه تاني، في نبدا خلاص الموضوع يبقى راش نتحكم فيه. النوع التاني من التسويف هو اللي بيحصل في ظروف مالهاش ديدلاين، زي حياتنا يا ابن الناس، جنه ونار، خلاص حياتك دي الحقيقه هي لها ديدلاين انت هتموت فيه، لكن انت مش عارف، انت مش عارف ديدلاين امتى، فانت عايش عمال بتسوي، بكره هتوب، بكره هطور من نفسي. هو ده النوع التاني، لو عايز تبدا تتعلم لغه جديده، عايز تبدا تطور من نفسك، عايز تبدا، عايز تبقى انتربرينور، عايز تبدا الشغل بتاعك، عايز تبدا البيزنس الشخصي بتاعك، عايز تشوف اهلك، تهتم بصحتك، تطور علاقاتك، تبقى حد فت، حد بيحافظ على كل العادات الطيبه في حياته، حاجات مالهاش ديدلاين الحقيقه. ما فيهاش بانيك مونستر، يعني ما فيش حاجه تخوف القرد. كل ده ملوش اي علاقه بديدلاين. ما فيش حاجه لسه حصلت اصلا. انا عايز اي ويش، فاكرين الشخص اللي كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت كنا بنقول ايه؟ انا عايز اخد كورس انجليزي. قبل ما انا يا معلم خدت الكورس، ايوه ويش انا عايز اخد كورس. شهرين خدت الكورس؟ يا عم احنا هنهزر ولا ايه؟ يا عم انا نفسي والله يا رب. ويموت هو نفسه. اي ويش كورس انجليزي ولسه خلاص بيموت بيفارق. ما خدش خطوات الحقيقه. الحقيقه ان الطريقه الوحيده للمساواه فيها البروكراستينيتور علشان ينهي كل الحاجات دي، لو احنا لو كانت الطريقه الوحيده انه في بانيك مونستر يبقى انت عندك مشكله. لان في حاجات زي ما احنا اتكلمنا عليها دلوقتي مالهاش ديدلاين. مفيش ميعاد يصحى فيه البانيك مونستر ده. ناقوس الخطر اللي بيدق ده مش هيدق، خلاص مش هيصحى. مش هتقدر تحتوي بقى تاثير التسويف اللي انت كنت بتحتويه من شويه، لانه كان من شويه كان مدى قصير، كان شهرين وهعرف اتعامل معاه في اخر اسبوع. امره سهل، امره سهل. ولكن كل ده هيستمر، هيستمر للابد والابد. ده اللي احنا بنقول عليه لونج تيرم بروجريشن، التسويف طويل المدى. الحقيقه ان التسويف طويل المدى ده احنا ما بنشوفوش خالص، مفيش حد بيتكلم عنه، احنا دايما بنركز على النوع الاولاني. النوع الاولاني من التسويف اللي بيعتمد على ان في ديدلاين بالك مونستر هيصحى. وطبعا التسويف ده بيكون مصدر كبير لحزن وندم طويل جدا. الندم ده بيتوقف تبعا للحاجات اللي حضرتك بتسويها. التسويف ده هيخليك واقف عمال مش قادر تعمل اي حاجه. سنين عمرك بتهرب منك، هيخليك بتتفرج حرفيا، هنقول حل ان شاء الله في الاخر. بتتفرج على حياتك وهي بتروح سكه الهاويه، سكه الروح ما يرجعش. احباطك في الحاله دي مش هيبقى علشان ما حققتش احلامك، انما علشان انت اصلا ما ساعدتش ليه. يعني فرق كبير قوي ما بين انك ما حققتش، يعني خدت الخطوات ما وصلتش، وبين انك ما ساعدتش. انت ما خدتش شرف المحاوله اصلا. حتى رقب دي ستيب عاليه انا لسه ما وصلتلهاش. انتوا عارفين يا شباب انه كلمه فاشل دي، ده شخص سعى وفشل فبقى فاشل. انت متخيل الشخص بقى اللي ما سعاش اصلا ده يتسمى ايه؟ هو ده الشخص. هقول لكم وان فاكت ممكن تكون صادمه لكتير من الناس فيكم. وان فاكت بتقول يا عزيزي كلنا مسوفون. كلنا. انا مسوف، حضراتكم مسوفين، اي حد بره مسوف. ازاي اسعى انه يبقى فاشل؟ اوكي انا عندي بروجكت لازم يخلص بعد شهر، يلا يا شباب هنعمل ميتنج، هنجهز، هنعمل بلاننج. جه الشهر خلص، انا فشلت ما قدرتش احققه، لكن انا ساعدت وعملت ميتنج وجريت وبتاع، لكن ربنا ما كتبليش التوفيق. لكن لو انا ما ساعدتش بقى، ها اللي حصل؟ انا اصلا ما خدتش لقب فاشل. الفشل بيعلم، لكن عدم السعي مستحيل هتعلم منه الحقيقه. ان شاء الله كنت بقول لكم وان فاكت، يا عزيزي كلنا مسوفون، كلنا، ما فيش حد فينا مش مسوف خالص، كلنا، ولكن بدرجات. في درجه بتسمح لك بالتسويف اللي انت هتفوق فيها البانيك مونستر والدنيا هتمشي شويه، وفي حد عنده تسويف على درجات بسيطه ولا حاجات معينه في حياته بيقدر يكمل في الباقي. وفي شخص عارف انه اول ما هيحصل حاجه اعتذارات، تبريرات، اصل انا الميعاد مش مناسب معايا، اصل انا كنت معطلت معايا، اصل انا عندي مشاكل في القصه دي. هو كده خلاص يعني، في واحد هيبقى عارف ان في ديدلاين وهيفوق نفسه، ولكن في واحد تاني خلاص يعني هيدور على اي حاجه. من شويه كنت بقول لكم بتاعه المونكي او بتاعه البانيك مونستر بتنفع بس مع المونكي لما بيكون في ديدلاين، لان المونكي بيخاف. طب لو ما فيش ديدلاين، متخيل انت بقى قد ايه هتحس بالندم والاحباط؟ لو التوصيف ده كان حاجه كبيره، متخيل انه هتحس ازاي بالندم ده لو كان في الدين؟ وتسري بنا الدنيا وتنتهي ولسه مفرطين سامعين بنسوف، ويقول احد منا يوما ما، يا رب ما تجعل لا تجعلنا من هؤلاء، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون، يا رب هبقى كويس، رجعني يا رب، هعمل كل اللي عليا بس ارجع. هل ده ممكن؟ هتجيلك الاجابه كلا كلا. ده لو كان في الدين، امر الدنيا سهل، لو كانت مشكله في الدنيا ممكن تتحل، ممكن احل مشكله ان انا بسوف في الدنيا، لكن مشكله الدين ضامن، ضامن انك هتوب بكره، ضامن تنام النهارده وتصحى، ضامن بعد ضامن بعد ما تخلص السيشن دي اصلا انك تنام، انك هتلحق تنام يعني، ضامن عشان تكسب القرد ده وتهزمه. قدامك طريقين ما لهمش تالت، قدامك طريق اسمه بلاننج وطريق اسمه دوينج. البلاننج هي الستيب الاولى، طبعا احنا هنتكلم في سيشنز بلاننج اصلا، ازاي ابقى بلانر وازاي اعمل شورت تيرم بلان وازاي اعمل لونج تيرم، ده هنتكلم عليه سيشنز لوحدها اصلا، دي عايزه مننا حلقات لوحدها. لكن مهم انك تعرف تبقى وانت بتخطط زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، انك اوعى تخطط حاجه وتسيبها فيك، اوعى تخطط حاجه وتسيبها مش محدده بتايم لاين، اوعى تخطط حاجه وتسيبها ضبابيه مش واضحه، اوعى تخطط حاجه وهي حاجه واحده بس. دايما اعمل بيج ليست، بس وانت بتعمل بيج ليست من الحاجات اللي انت عايز تعملها قسمها، هي بيج ليست فيها 20 30 حاجه عايز اعملها، قسمها بقى يا معلم، قسمها على السنه الاولانيه زي ما اتكلمنا بكده في الييرلي تو دو ليست، قسمها على المانثلي تو دو ليست، قسمها على الويكلي، هتلاقيك بتنجز بتنجز. ده اسمه بلاننج، ده اسمه تسويف، ده اسمه بلاننج. هنتكلم عليه ان شاء الله. الحياه كلها انك بعد ما بتعمل ده كله بتعمل حاجه اسمها سيلكت ذا وينر، بتعرف انت هتحدد ايه بقى، خلاص بتحدد التارجتس بتاعتك من كل البيج ليست دي بتعرف تروح لها، ده اسمه بلاننج. الطريقه الثانيه هي طريقه الدوينج. هتكلم النهارده عن الدوينج اللي فيها السبب والحل. السبب في التسويف هو ضعف الهمه والاراده يا شباب. انا ضعيف. ضعيف الهمه والاراده. طيب كلنا ضعفاء. كلنا بيجي علينا لحظات ضعف. كلنا بنضعف وبنسيب كل حاجه وبنجري وبنهرب. وارد. عشان كده هقول لك خليك صاحب همه عاليه. يا عم انت من شويه كنت بتقول ان احنا ضعفاء وبتاع. عشان تبقى صاحب همه عاليه حط نفسك في مجموعه زي اللي حضرتك موجود فيها دي. احنا اتكلمنا طبعا على اسباب كلها دلوقتي. حط نفسك في مجموعه زي غير. حط نفسك في مجموعه زي المالتي بلايرز. حط نفسك زي في مشروع القران. حط نفسك في غراس. حط نفسك في يوتيوب. حط نفسك في 60,000 حاجه وسط صحبه تخليك توصل. الحقيقه انه خليك صاحب همه عاليه. هتلاقيك في شغل ده، هتلاقيك مهموم وسط نفسك، هتلاقيك بتسعى عشان تبقى تلحق الركب بتاع المرتقين، هتلاقي اصل انا لما هبقى ضعيف الهمه افاضي، كسول، متراخي، مماطل، مسوف، مؤجلا عمل اليوم الى الغد. ما هو فاضي، هيعمل ايه؟ عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام عبقري؟ النبي ده عبقري عليه الصلاه والسلام. دايما يردد يقول لك إيه؟ اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. ضعف همة. يا رب انا مش عايز اكون عاجز ولا كسلان. هبقى مسوف. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. النبي عبقري. النبي صلى الله عليه وسلم عبقري وقال لك طبعا اهم اسباب التسويف انك تصاحب حد بيسوف اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، ما كانش بيقولها عبثا. الراجل ده عبقري. عبقري. متخيل ان المؤمن مش بس هيعينك على الطاعه وعلى العمل الصالح وعلى طريق ربنا وعلى طريق الهدايه والجنه والخير وكل الكلام ده، لكنه هو فاهم كويس يعني ايه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعدة المتقين. هو فاهم يعني ايه وسارعوا. متخيلين معنى المسارعه؟ ده هو العكس، عكس اصلا بتاع البروكراستريشن، العكس بتاع التسويف ده وسارعوا. المؤمن ما عندوش مصطلح التسويف في حاجه. طب تيجي اثبت لك بامثله عمليه؟ تعال. عمر بن الخطاب الفاروق. عمر بن الخطاب طبعا انا لو قعدت اتكلم عليه 20 سيشن مش هخلص، يعني انا ممكن اقعد اتكلم عليه طول حياتي اصلا. عمر الخطاب قال لك ايه؟ من القوة ألا تؤجل عمل اليوم تتقهر. عمر بن الخطاب اللي كان القرآن بينزل يصدق كلامه، اه قال لك كده من القوة انك ما تأجلش عمل النهارده بكره. انت لما بتأجله انت انسان ضعيف. بديك مثال تاني، عمر بن عبد العزيز، ايه رأيكم فيه؟ يا رب يرحمنا بيه على خير يا رب. عمر بن عبد العزيز بعدما انتهى من دفن سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك ده كان الخليفة اللي كان قبل سيدنا عمر بن عبد العزيز، بعد ما مات وانتهى من دفنه، بعد ما الناس بايعوه وافتتح حكمه ببوابة معينة وانتهى منها، خلاص نزل من على المنبر ومروح بيته. رايح بيته عشان يرتاح، داخل الأوضة بتاعته هياخد ساعة من الراحة، تعب جدا، كان في جهد وعناء بسبب موت الخليفة سليمان بن عبد الملك، لسه رايح ينام لقى بقى ايه؟ الصحبة الصالحة، لقى ابنه عبد الملك جاي اللي هو عنده 17 سنة في الوقت ده، بيقول له ايه؟ ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا أمير المؤمنين؟ قال له يا بني أريد أن أغفو قليلا فلم تبقى في جسدي طاقة، عايز أرتاح شوية تعبت. الولد اللي عنده 17 سنة يرد عليه ويقول له أتغفو قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ هتنام يا أمير المؤمنين قبل ما ترد المظالم لأهلها؟ هتنام؟ لسه في مظالم ما تردتش؟ هتنام؟ قال أي بني إني قد سهرت امبارح في عمك سليمان، أنا سهران طول الليل مع عمك خلاص، وإني إذ حان الظهر صليت في الناس ورددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله، لما بس الظهر يجي هصلي الظهر في الناس وهبدأ أرد المظالم. يرد الولد التقي اللي عنده 17 سنة ويقول ومن لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر؟ أنت عشت الظهر يا أمير المؤمنين؟ متخيلين الكلمة دي ممكن تعمل إيه في واحد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ يقول الراوي فألهبت هذه الكلمة عزيمة عمر وأطارت النوم من عينيه وبعثت العزم في جسده المتعب. متخيلين يعني إيه كلمة زي دي تتقال لعمر بن عبد العزيز؟ آه متخيلين. تخيل عمر في الوقت ده يقول لابنه إيه؟ أدنو مني. فلما دنا منه ضمه إليه وقبل ما بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعين ديني. الحمد لله يا رب كلنا ربنا يخرج من أصلابنا من يعيننا على الدين فعلا. الحمد لله يا رب يرزقنا الصحبة الصح. ثم قام وأمر أن ينادى في الناس من كانت له مظلمة فليرفعها، ألا من كانت له مظلمة فليرفعها، ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. خلاص مفيش تسويف، هتخلص دلوقتي، انا مش ضامن اعيش للظهر، هخلصها حالا. الشاهد من القصه دي كلها هو ان المؤمن ده بيبقى فاهم يعني ايه وسائعه، التسويف ده مش عنده، بيبعد. بص يا ابن الناس، فكر في كل ما تيجي تسوف فكر انك مش مكمل، فكر انك مش ضامن، خلص دلوقتي شغلك. مش عايز اضرب لك امثال كتير قوي لناس كتير قوي اتكلموا عن التسويف. السلف الصالح كله كان بيتكلم عن التسويف، فعلا كل السلف الصالح كان عمال بيحذرنا من التسويف كله. عايزين امثله في 3 دقائق في عجاله سريعه؟ خلاص اوكي. عندك حسن البصري كان بيقول لك ايه؟ اياك والتسويف فانك بيومك وليس بغد. خلاص ما تسويفش انت النهارده اهو، فان لم يكن غد لك ما عندكش بكره فكس فيه، يعني اعمل عملا تكون به كيسا كما كست اليوم، والا يكن الغد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. لو انت ما عندكش بكره خلاص يبقى مش هتندم على اللي حصل النهارده. مالك ابن دينار فاكرينه؟ مالك ابن دينار اللي هدى الحرامي وداخل عنده، كان بيقول لنفسه ويحك بادري قبل ان ياتيك الامر، ويحك بادري قبل ان ياتيك الامر. فضل يقول كده 60 مره وهو قاعد في مجلس قدام الناس. ثمامه، سيدنا ثمامة كان بيقول أي قوم أنذرتكم سوف أعمل سوف أصلي سوف أصوم. أبو موسى الأشعري عارفينه؟ قبل الموت بتاعه اجتهد اجتهاد شديد قوي، فبيقولوا طب لو أمسكت ارفق بنفسك شوية تعذر. فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال: فلن يزل حتى مات. يعني إيه؟ الخيل لما بتقرب على خط النهاية بتحرق كل حاجة وبتجري، العداء وهو داخل على خط النهاية بيبذل كل الطاقة اللي عنده عشان يوصل. خلاص ما بقي من أجلي أقل من ذلك، قال لازم أجيب كل أخري. ده كان أبو موسى الأشعري، ودول كانوا الصحابة. طب تيجي أقول لكم قصة، آخر قصة هختم بيها، تسمعوا عن واحد اسمه سعيد بن الحظ؟ هتسمع عن الراجل ده قبل كده؟ شباب انتوا نمتوا ولا ايه؟ حد سمع عن سعيد بن الحظ قبل كده؟ دكتور دعاء يعرف تمام. سعيد بن الحظ في واحد اسمه هشام بن يحيى الكناني، طبعا سيدنا رافع بن عبد الله قالوا عن هشام بن يحيى الكناني كان بيقول: لا احدثنك حديثا رايته بعيني وشهدته بنفسي. قال له: حدثني ابا الوليد. قال: غزونا ارض الروم سنة 38، راحوا يغزوا أرض الروم سنة 38، وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة، رفقة، وكنا نتناول الخدمة والحراسة وغض الطعام، وكان معنا رجل يقال له سعيد بن حظ، كان ذو حظ ندى، يصوم النهار ويقوم الليل، وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه، وذلك لطول قيامه بالليل وكثرة صيامه بالنهار. حد بيصوم طول الليل وبيصوم طول النهار، كانوا عايزين يخففوا عليه نقطة الحراسة، فكان يأبى ما بيسوفش، أنا هعمل كل اللي عليا، فكان يأبى إلا أن يقوم بجميع المهمات. شوف بيعمل كل حاجة. وما رأيته في ليل ولا نهار إلا في حالة واشتهاء. الراجل ده متعجب من الأمر بتاعه، يقول إيه؟ فأدركني وإياه ذات ليلة في الحراسة فرصة، كنا قد حاصرنا حصنا من حصون الروم فاستصعب الامر علينا. موضوع صعب، حصار وقتال وليل. يقول لك: ورايت من سعيد في تلك الليله من الجلد والصبر على العباده ما جعلني احتقر نفسي. انه فضل الله يؤتيه من يشاء. يا ربي اتنا من الفضل. بيقول: فلما اصبح الصبيان سعيد بن الحظ ما نامش، صاحي طول الليل عمال بيتعبد، صباح جه. فهو بيقول له ايه؟ خفف على نفسك، فلنفسك عليك حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني خدوا العمل اللي تقدروا عليه. فقال لي: خد الكلام ده وحطوه جوه قلوبكم. قال لهم: يا اخي، او قال له: يا اخي، انما هي انفاس تعد، وعمر يفنى، وايام تنقضي، وانا رجل ينتظر الموت في اي لحظه. خلينا نعتبره كلام، يا أخي إنما هي أنفاس تعد، وعمر يفنى، وأيام، وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة. تخيلين واحد يقول لك الكلام ده هتعمل إيه؟ فبكيت من جوابه ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت. متخيلين؟ متخيلين يعني إيه واحد ما بيسوفش، عارف إنه خلاص أيام عمره يفنى انقضي، وده واحد بينتظر الموت في أي لحظة فما ينفعش يسوف. فهو طلب منه: ثم قلت: نم قليلا لتستريح، فانك ما تدري ما يحدث من امر العدو. هو لما فضل يلح عليه كتير فهو خلاص يعني قرر انه ينام. فبيقول انه: فنام تحت ظل خيمتي اصحابنا في ارض المعركه، واقمت في موضع احرس واصلح الطعام بين. هو عمال بقى بيحرسه وعمال بيظبط الاكل علشان الناس اللي هتيجي دي. بيقول: فبينما انا كذلك اذا سمعت كلام من ياتي من ناحيه الخيمه، في كلام جاي من ناحيه الخيمه، فعجبت، فليس هناك إلا سعيد النائم، يعني هو هناك سعيد بس نائم، فظننت أن أحدا قد جاءه ولم أرى. هو تقريبا حس إن في حد جه وهو ما خدش باله منه، فراح يطمن. بيقول: فذهبت إلى جانب الخيمة فلم أرى أحدا، وسعيد على حاله إيمن إلا أنه كان يد نومه ويفرق. كان بيتكلم. بيقول إيه؟ أصغيت إليه وحفظت كلامه، وفجأة سعيد وهو نايم بيمد إيده كده كأنه يأخذ شيئا. ثم ردها بلطف وهو يضحك، ثم قال: ليلى إذا ده هو نايم، ثم صح من نومه واستيقظ وهو يرتعد خائفا. سعيد صح خايف بيرتعد، فراح احتضن، فبيقول فاحتضنته الى صدري حتى سكن وهدأ وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله. تخيل واحد صاحي من النوم كان بيرتعد وفجأة كده بيهلل ويكبر وبيحمد الله. فقلت ما شأنك؟ لقد رأيت منك عجبا وسمعت منك عجبا، فحدثني بما رأيت. فسعيد بيقول له ايه؟ اعفني من ذلك. فهو بقى بيذكره حق الصحبة وقال له لعل الله ينفعني بما تقول فحدثني. سعيد بدأ يحدثه عن ما رأى فيه، فقال شباب القصة دي حطوها جوه قلوبكم. احنا تقريبا خلصنا، فيعني اللي حابب يسمع القصة خلاص، يعني دي آخر حاجة إن شاء الله هنختم بيها. فبدأ يقول له ايه؟ جاءني رجلان لم أرى مثل صورتهما قط. جاني اتنين ما شفتش زي كده قبل كده. فقال أبشر يا سعيد، لقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعائك وعجل لك البشرى في حيك. يجي لك اتنين في المنام يقولوا لك كده، غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعائك وعجل لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا، تعال معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم. في نعيم. قال سعيد أتينا على حور وقصور وجواري وأنهار وأشجار وغلمان، فأدخلوني في قصر ثم انتهيت إلى سرير عليه واحدة من الحور العين كأنها اللؤلؤ المكنون. استوب كده. أتينا على حور وقصور وجواري وأنهار، في دحيل الجنة، وغلمان وأشجار، كمان دخل قصر، ثم انتهيت إلى سرير عليه واحد من الحور العين، شاف كمان الحور العين كأنها لؤلؤ المكنون، وبتقول له قد طال انتظارنا إياك. الله يا رب يا رب قد طال انتظارنا إياك. ويبدأ يسألها ويقول لها أين أنا؟ فترد عليه وتقول له في جنة المأوى. هو يسألها ومن أنت؟ سؤال. فتقول له زوجتك الخالدة. يا رب يا رب لا تحرمنا اللذة يا رب، أنا زوجتك الخالدة. هو بيقول فمددت يدي إليها فردتها بلطف وقالت أما اليوم فلا، إنك راجع إلى الدنيا. حد يبقى في الجنة ويسيبها؟ لا لا أريد الرجوع. فهي تقول له لا بد من ذلك، وستقيم هناك يعني في الدنيا ثلاثة، ثم تفطر عندنا إن شاء الله 3 أيام وتجل. فقلت بل الليلة أنا عايز أكون هنا. هي تقول له إنه كان أمقضيا. ثم قامت من مجلسها فوثبت لقيامها ثم أنا استيقظت. صح. هو بقى بيحلف صاحبه يقول له أسألك بالله لا تحدث بحديثي هذا واسترني ما حييت. قلت أبشر فلقد كشف الله لك ثواب عملك. ما بيسوفش، ربنا كشف له ثواب العمل بتاعه. ثم قام، يعني خلاص هو شاف رؤية زي كده يهدى؟ لا. ثم قام فتطهر واغتسل ومس طيبا، حمل سلاحا ونزل إلى أرض القتال وهو صائم. نزل يقاتل في سبيل الله وهو صائم، وظل يقاتل، ها؟ يقاتل ويقاتل ويكبد الأعداء الخسائر حتى الليل. فلما رجع أصحابه وهو فيه قالوا يا أبا الوليد لقد رأينا من هذا الرجل هذا وطرح نفسه تحت سمع الرباح وكل ذلك يصرف عنك. قلت في نفسي لو تعلمون خبره لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فأفطر على قليل من الطعام وبات ليلته قائما. قائم. فلما أصبح صنع كصنيعه في الأمس، وفي آخر النهار جاء أصحابه وهو معه وذكروا عنه ماذا. فاكرين اليوم الثالث قالت له إيه؟ فاكرين قالت له إيه يا شباب؟ وستقيم هناك ثلاثا. اليوم الثالث جه حتى إذا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد أن أشهد أمره وأرى ما يكون. فلم يزل يقاتل ويقاتل ويكبد العدو والخسائر وينكل فيهم وهو يبحث عن بيدور على الموت عن الشهادة. أنا شايفه أراه بعيني ولا أستطيع الدنو حتى إذا نزلت الشمس عند الغروب هو أنشط ما يكون، الشمس بتنزل. فإذا برجل من أعدائه من فوق الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحري فخر سريعا، وأنا ذهبت إليه وصحت بملوه وهي رمق من حياة وجاءوا به يحملونه. فلما رأيته قلت له هنيئا لك ما ستبصر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك فأفوز. سعيد بن الحظ في الموقف ده يعض شفته السفلى ويومئ بصره ويضحك وقال: اكتم امري والملتقى الجنة. ثم قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده. الراوي بيقول: وما تكلم شيء بعدها، ثم فاضت روحه الى بيته. ولا تحسبن لله اموات بل احياء امرؤ، فرحين بما آتاهم فضله ويستبشرون بالذين لم يرحموا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم دون يا رب جنون عندنا حلول. أنا سيشن اللي جاي إن شاء الله شانك يعني كي ماستر يور تاسك بي يور تاسك ماستر، هنتكلم عن جزء مهم جدا هو بتاع الباد هابتس فيرسس جود هابتس بتأثر القصص دي كلها. احنا خلصنا السيشن تقريبا من ربع ساعه، بس يعني دي كانت قصه. Thank you very much. لو حد فيهم ربنا يجزيه كل خير يا رب. لو في حد عنده اسئله موجودين ان شاء الله معاكم ربع ساعه، اللي حابب يستاذن عشان النوم وكده فيبدا يوم ان شاء الله. اخر حاجه صحيح قبل ما تقوموا، في قول الرجل من عبد القيس كان بيموت في مرض، فسألوه أوصنا راجل حكيم، عارفين لو ساكت إيه يا شباب؟ كلمتين: أنذرتكم سوف. دي آخر حاجة معاكم النهاردة يا شباب، أنذرتكم سوف. ما تسوفوش يا شباب، ما تمشيش على الكيرف، ما تبقاش طالع نازل، حدد لنفسك شغل، روح لربنا وادعيله وقول له: يا رب أنا ضعيف، يا رب انا من غيرك مش هقدر كده، محتاج انك ترفع ايدك بس وتدعي له: يا رب قويني. اول حل في مشكلتي: يا رب انا من غيرك مش هعرف اتغير، انا بسوف، انا هفضل كده، مش هعرف اتغير الا بيك يا رب. الجأ ارفع ايدك وادعي، ربنا يجزيك كل خير. حد عنده اسئله؟ يا رب تكونوا استفدتوا حاجة النهاردة، ويا رب تسقطوا فعلا ده على وقعكم العملي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.